لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. قال عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمه الله تعالى على أحاديث مسلم هنا، بوب باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهم، بوب بما جاء في الحديث، بما جاء في الحديث، وهو قول الصحابية رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ما أعظم الحقيقة الحياة مع يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه حياة المسلم، الحياة الجميلة، الحياة المطمئنة في الحقيقة. حياة المسلم إذا عاشها مع الله سبحانه وتعالى ومع ذكر الله سبحانه وتعالى كانت حياة جميلة، حياة تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك إذا تصورنا من هذا الحديث وغيره وجدنا أن المسلم قد جعل له في كل حال من أحواله ذكر لله سبحانه وتعالى. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شملت تقريبا كل نواحي حياة المسلم. ولذلك اليهودي يقول لسلمان رضي الله عنه حسدا، يقول: ما ترك لكم نبيكم شيء إلا علمكم إياه، حتى الخراء، يعني ما ترك لكم شيء إلا وجعل لكم ذكر محاط به محفوف به. بالفعل هذه حياة المسلم. ولو عشنا على ذكر أو على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المقيد لكان هذا من أعظم أسباب السعادة. فكيف لو جمعنا إلى ذلك الذكر المطلق فضلا عن الواجبات والطاعات الأخرى؟ الذكر المقيد أي الذي وظف وقيد بأحوال محددة معينة، يعني إذا قام الإنسان من نومه، إذا نام الإنسان ما يقول، إذا قام ما يقول، إذا خرج من بيته ما يقول، إذا دخل بيته ما يقول، إذا مشى إلى المسجد ما يقول، إذا توضأ ما يقول، إذا انتهى من وضوئه ما يقول، إذا صلى، إذا انتهى من صلاته، إذا خرج من المسجد، إذا دخل المسجد، إذا ذهب إلى دخل السوق، إذا خرج من، ونحو ذلك. كل نواحي الحياة فيها ذكر مقيد تقريبا، كل نواحي الحياة، فضلا عن الأذكار المطلقة، يعني الذي يصلح أن يكون في كل الأوقات. فهذا ذكر يصح أن يطلق عليه التقييد والإطلاق، التقييد والإطلاق. من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ظاهره التقييد بالنزول في الأماكن، النزول في الأماكن. وأقرب كذلك إن إحنا نقول يصلح أن يكون للإطلاق، ما من ما الإنسان ما يتحرك حركة إلا ويصح أن يقال هذا مكان نزل فيه. لو دخل هذا المكان وخرج منه دخل مكان آخر، من الممكن أن يكون كذلك، وإن كان يعني غالب الحال إنه هذا يقصد به إذا نزل منازل ليست أصل منزله، ليست من أصل منزله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته إذا نزل الإنسان في مكان لم يعني أليس هو بمنزله، على سبيل المثال مثلا انتقل من قريته إلى قرية أخرى، سافر من مكان إلى مكان آخر، دخل مكان هو لم يدخله مثلا قبل ذلك، أو هو حتى دخله لكن مكان غير منزله، فإذا نزل هذا المنزل وقال هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سبحان الله العظيم، ولاحظ هذه الكلمات الجميلة الرائعة وما تضمنت، أعوذ بكلمات الله التامات. التامات العلماء لهم فيها أقوال يعني أقربها، قالوا التامات التي لا يدخل عليها وفيها نقص ولا عيب، كلام الله سبحانه وتعالى كله لا نقص فيه ولا عيب، فإن العبد يتعوذ بهذه الكلمات التي هي موصوفة بهذا الوصف، كلمات تامات لا نقص فيها ولا عيب. وبعض العلماء قالوا الكلمات التامات يعني النافعة الشافية، كأنه يقول أعوذ بكلمات النافعة الشافية، وبعض العلماء قالوا المقصود بالكلمات التامات القرآن، كأنه يقول أعوذ بكلام الله القرآن من شر ما خلق. وعلى أي تفسير من هذه التفسيرات ولو كانت كلها لا يمنع ولا تعارض، فإذا نزل الإنسان منزلان قال هذه الكلمات، وما أحوجنا إلى ذلك. الناس من الجهل الذي عند البعض أنه لما يجي ينزل منزل، كان بعضهم في الجاهلية يفعله وبعض الناس لا يزال إلى يومنا هذا، فإذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء الوادي، إحنا نتعوذ بسيد الوادي من الجن يعني، من سفهاء الوادي من الجن يعني، عشان ما يصيبوناش ما يعملوناش حاجة. والبعض من الناس في زماننا هذا يقول أحواء أو كلمات على هذا النحو أحيانا، كقول بعضهم وإن كان والحمد لله اختفت أكثر هذه الكلمة، لكن أنا أذكر لأيام والدي ووالدتي رحمة الله عليهم كان يعني هذا الكلام موجود في الجيران والناس الكبار ونحو ذلك، كان إذا دخلوا يعني البيوت يقولون دستور يا أهل البيت ونحو ذلك، دستور يعني استئذان، كان يقصدون بذلك يعني المستأذن يا أهل البيت، ومش أظنهم أهل البيت الناس اللي عايشين لا، ده في الغالب عن عقائد فاسدة، دستور يعني الجن اللي موجود احنا بنستأذنكم ندخل وما تأذناش ونحو ذلك. انظر إلى الإسلام الذي يرسخ عقيدة التوحيد ويطمئن القلوب بذكر الله تعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا نزل منزلا. ولذلك ما أعظم هذه الكلمات الجميلة وانت بتنزل كده من العربية بتاعتك، وانت بتنزل من الباب بتاع القطار، وانت بتنزل من المواصلات بتاع اللي انت راكبها نازل في البلد دي اللي انت رايح المكان اللي انت داخله، أول ما تنزل فيه كده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق، من شر ما خلق شملت الجن والإنس والحيوان والطير وكل شيء، فلا يؤذيني، أنا أعوذ بكلمات الله التامات، أنا متعوذ بكلمات الله التامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أحد السلف لا يحضرني الآن يعني من هو ذكره، كان يقول كنت يعني أقول هذه الكلمات كلما نزلت منزلا، فلما كان يوم نسيت هذه الكلمة وغفلت عنها أصابني لدغ عقرب، إني لدغ عقرب، سبحان الله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولذلك الجماعة اللي بيخافوا من الظلمة وبيخافوا من العفاريت وبيخافوا مش عارف من الحيوانات والضفادع والسباع والمش عارف ايه ونحو ذلك. نقول خذ بالأسباب نعم، وفي ذات الوقت استعن بالله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات الجميلة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لكن إذا نظرنا إلى الحديث مع التبويب على اعتبار أن هذا كتاب عبارة عن مختصر لكتابين أو مختصر لمسلم مع تبويبات النووي، نجد أنه في هنا يعني خلل في هذا الجزء أو هذا الباب تحديدا، والله أعلم. وكأن الإمام المنذري رحمة الله عليه المختصر يعني حصل عنده هنا وهم أو سهو، ولذلك ذكر الحديث الذي لا يناسب التبويب، وفي الباب في الأصل الحديث الذي يناسب التبويب. فالباب بوب له النووي باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. في الأصل عند النووي عند مسلم آسف في الأصل عند مسلم وبوب النووي بعد ذلك بهذا التبويب، في الأصل في حديث يناسب هذا التبويب كان الأولى أنه يأتي به أفضل، وهو ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. هذا الحديث موجود في الأصل عند مسلم فكان أنسب لهذه الترجمة، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء وشمات ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. أما سوء القضاء، عافانا الله وإياكم من سوء القضاء الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته ذلك، يدخل فيه الدين والدنيا، يدخل فيه الدين والدنيا، ويدخل فيه كذلك البدن والمال والأهل. يعني فالعبد يتعوذ بالله تعالى من سوء القضاء، أي ما يسيئه من أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكرنا يشمل الدين والدنيا، ما يسيئه في دنياه في أهله في ماله في ولده نحو ذلك، وما يسيئه كذلك في آخرته، إن ربنا يقضي قضاء يسيئه في الآخرة وهو سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك إذا تعوذ الإنسان من سوء القضاء ينبغي عليه أن يستحضر هذه المعاني، أن يسأل الله تعالى أن يعيذه من سوء القضاء في الدنيا وفي الآخرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي كان يتعوذ من درك الشقاء، درك الشقاء، درك الشقاء يعني أعوذ بك أن يدركني الشقاء، أعوذ بك أن يدركني الشقاء، نسأل الله العفو والعافية. والشقاء يكون أيضا في أمور الدنيا وفي الآخرة، فالإنسان إذا شقي في الدنيا وشقي في الآخرة هذا أتعس الناس والعياذ بالله، كما جاء في خبر وكان في سنده مقال: شر الناس من شقي في الدنيا والآخرة، شر الناس من شقي في الدنيا والآخرة، إن يبقى شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، يعني يشقى في الدنيا في بلائها وأعراضها التي تسوءه من مرض وفقر وضيق رزق وتسلط عدو ونحو ذلك. ولذلك درك الشقاء، إن يدرك الشقاء، فالعبد المؤمن إذا أدركه الشقاء البدني في الدنيا بقي قلبه مطمئنا بالله تعالى، ولذلك يبقى له عدم ذلك في الآخرة، وهو ألا يدركه الشقاء في الآخرة، فيسأل الله تعالى ألا يدركه الشقاء في الدنيا والآخرة. وقوله وشماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء أي حد، أي ألا يشمت أعداؤه فيه أو ألا يشمت أعداءه فيه. فإن نبي الله هارون عليه السلام كان من أشد ما كان عليه من عتاب موسى أنه عاتبه في حضرة القوم الفاجرين العصاة، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أو الآية الأخرى، الآية الأخرى التي فيها ولا تشمت بي الأعداء. فهذه الآية فيها أنه طلب من أخيه موسى ألا يجعل الأعداء يشمتون فيه، وشماتة الأعداء فرح الأعداء بما يصيب المسلم من سوء، ولذلك يشمتون فيه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأمة أن تسأل ربك سبحانه وتعالى ألا يشمت فيك الأعداء، لأن الأعداء الشامتين يفرحون بما يصيب المؤمن من بلاء وكذا ونحو ذلك يشمتون فيه، ولذلك لا يشمت فيه الأعداء. وجهد البلاء، ومن جهد البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم من جهد البلاء. وجهد البلاء يعني روي عن ابن عمر رضي الله عنهما تفسيرا يعني لهذه العبارة جهد البلاء، قال قلة المال وكثرة العيال، تفسير يعني فيه أن جهد البلاء هو قلة المال وكثرة العيال، إن الإنسان يكون فقير جدا وعياله كتير جدا، وعياله مش مقصود أولاده فقط، من يعول ويكون قليل المال، هذا من جهد البلاء. وقال غيره هي الحال الشاقة عموما، الحال الشاقة عموما. ففي كل الأحوال يستحب للإنسان أن يتعوذ بمثل هذه الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. ثم قال باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، يعني باب ما يقول المسلم إذا يعني أوى إلى فراشه وأراد النوم وأخذ المضجع، يعني أخذ في يعني استعداده للنوم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال البراء رضي الله عنه فرددتهن لأستذكرهن، يعني جعلت أقولها مرة واثنين عشان أحفظها، يعني فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. هي عندكم في الطبعة هي بتاعت الصفة دي، في هنا يعني خطأ زيادة، وهي قل آمنت برسولك الذي أرسلت، لا الرواية دي مفهاش هذا الجزء، إنما هي فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فهذا الحديث بوب له النووي باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، هذا أيضا مما يبين يعني ما عليه المسلم في حياته، فكل حياته محفوفة بذكر الله تعالى. ماذا يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء صاحبه إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. فهذه العبارة اشتملت على ثلاث سنن مستحبة من سنن يعني النوم، من سنن النوم، يعني إذا أوى الإنسان إلى فراشه وأراد النوم. السنة الأولى هي الوضوء، قال فتوضأ. السنة الثانية قال ثم اضطجع على شقك الأيمن. السنة الثالثة ثم قل، هذا يعني الدعاء. طيب ما الحكمة هنا؟ العلماء يتكلمون في الحكمة من هذه السنن وهذه الأمور التي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياها. فالوضوء، إذا أخذت مضجعك فتوضأ، قالوا لأنه أبعد للشيطان وأصدق للرؤية وعون على الخاتمة. يعني أبعد للشيطان، إنسان إذا توضأ ابتعد عنه الشيطان أكثر من غير المتوضئ، ولذلك إذا أوى إلى فراشه متوضئا ابتعد عنه الشيطان ونام في فراشه طاهرا متطهرا. وأصدق للرؤية، وأصدق للرؤية يعني إنه لو رأى في منامه شيء فلعل الوضوء هذا يكون سبب في صدق الرؤية، وكذلك وحسن الخاتمة، لأن الإنسان قد يموت، فأن يموت على وضوء وينام على وضوء هذا شيء طيب. نعم. وأما السنة الثانية وهي النوم على الشق الأيمن، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. يعني ليه قال له ثم اضطجع على شقك الأيمن؟ لأنه قالوا يحب التيامن في الأمر، ولأنه أسرع للانتباه، أسرع للانتباه، لأنه ناحية اليمين الإنسان يقوم أسرع لو نام على جنبه اليمين يقوم أسرع، بخلاف لو نام على ظهره فضلا عن بطنه ونحو ذلك. قالوا وأصح للجسد، وأصح للجسد، إن بعض الأطباء يقولون إنه هذا فيه فائدة طبية، فيقولون إن النوم على الجنب الأيمن يجعل القلب مرتفع بخلاف النوم على الجنب الأيسر، فينام الإنسان على الجنب الذي فيه القلب، وهذا ضرر صحي. أي نعم. لكن هل يشترط أن يظل الإنسان متقيدا بجنبه الأيمن طوال نومه؟ الجواب لا، الجواب لا. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستلقي على ظهره. فالسنة أن يبدأ نومه كذلك، ولو استطاع أن يكون نومه على كل يعني على الدوام كذلك كان أفضل، لكن غالب الحال الناس لا يقدرون على أن يناموا على يعني جهة واحدة، فلا بأس بأن يغير يعني نومهم على جهات مختلفة. طب مسألة النوم على بطنه، نوم على البطن، روي في ذلك يعني خبر، روي في ذلك خبر، وهو ضعيف في الحقيقة، هو ضعيف في الحقيقة، لكن الإنسان ما استطاع أن يترك ذلك. يعني وإن ضعف الخبر في كراهة النوم على البطن، لكن الإنسان ما استطاع يترك ذلك أين إلا من عذر. بعض المرضى ربما يعني يقتدي حال مرضهم ذلك، خلاص لا بأس. أين وأما السنة الثالثة وهي ذكر الله، ذكر الله، السنة الثالثة بعد الوضوء والنوم على الشق الأيمن أن ينام على ذكر الله تعالى بهذا الدعاء بغيره من الأدعية الواردة في ذلك، وإلا هناك أدعية أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه. قالوا أن يعني فائدة أن الإنسان ينام على الذكر ليكون ذلك خاتمة يومه من عمله، خاتمة يومه من عمله. إن الإنسان لما ينام على الذكر نام خلاص، لو مات يبقى مات على ذكر الله، مات متوضئا، مات يعني متسننا. لو حتى هو ما ماتش وكتب الله له الحياة، يبقى اليوم ده انتهى آخر حاجة فيه ذكر الله تعالى، آخر شيء في اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى. والأعمال دايما خواتمها بتحكم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. قال: ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. كلمات كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، واعتراف لله سبحانه وتعالى بربوبيته وبألوهيته سبحانه وتعالى: إني أسلمت وجهي إليك. تفويض واستسلام، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، أنت الذي تحفظني في نومي في سيري في كل شيء، ورغبة ورهبة إليك، رجاء وخوف، يجمع بين الرجاء وبين الخوف من الله عز وجل في ذلك، ويعلن ذلك: أنا يا ربي في ذلك أخافك وأرجو، أخاف عذابك وأرجو رحمتك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أنت الذي بيدك مقادير الأمور، أنت الذي تقدر كل شيء. إثارة لقضية القضاء والقدر في هذه العبارة الموجزة جدا: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أنت الذي تقدر علينا، وأنت الذي تخرجنا من هذه الأقدار المؤلمة إن أصابتنا. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا تجديد للعهد كل يوم، كل يوم قبل النوم أنا يا رب أعلن كل يوم قبل ما أنام، أنا أنام أموت الموتة الصغرى، وأنا أجدد العهد لك بأنني أنا أؤمن بكتابك الذي أنزلت، وأؤمن بنبيك الذي أرسلت صلوات الله وسلامه عليه. قال: واجعلهن من آخر كلامك. ولذلك العلماء يقولون هذا الذكر تحديدا من أذكار النوم يكون آخر الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلهن من آخر كلامك. طيب لو أن إنسانا تكلم بعدها، أي ظروف أي حاجة تكلم بعدها، يستحب أنه إذا أوى إلى الفراش يعيد تاني هذا الدعاء ليكون آخر كلامه. أين؟ قال: فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. لو مت هذه الليلة بعد هذا الدعاء الجميل العظيم المبارك هذا، مت على الفطرة على التوحيد، قبضت وأنت على الإسلام. وهذه دعوة النبي الكريم يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال البراء: فرددتهن لأستذكرهن، أي أكرر لأجل أحفظ. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم راجعه هنا: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. طب البعض يقول: إيه ما هو الفرق نبيك رسولك؟ لا، الجواب أن هناك فرق بين النبي والرسول. فالرسول أعلى مقاما من النبي، فليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي، ولكن كل رسول نبي، فليس كل نبي رسولا. يعني النبوة درجة أقل من الرسالة، لكن الرسالة درجة أعلى تشتمل على الرسالة والنبوة. ولذلك تعريف الأظهر للرسول والنبي أن الرسول هو الذي يبعث برسالة في قومه، والنبي هو الذي يبعث برسالة نبي سبق، برسالة نبي سبق، بخلاف التعريف الآخر الذي يقول النبي هو الذي يعني لم يؤمر بالبلاغ، بعث ولكن لم يؤمر بالبلاغ. وهذا هو التعريف. الأصح، وهو أن النبي يبعث ويبلغ رسالة نبي سبق، كمثلا يوشع ابن نون مع موسى عليه السلام، فيوشع نبي وليس رسولا، أما هارون فهو رسول لأنه كان يوحى إليه كذلك كما يوحى لموسى، ويؤمر برسالة جديدة أيضا كموسى عليه السلام. طيب لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت؟ لتأكيد المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله عز وجل له النبوة والرسالة، النبوة والرسالة، ولذلك قال له قل وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول إنه بعض العلماء استدل بهذا الحديث على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، إن بعض العلماء في خلاف بين العلماء المحدثين خصوصا، إن يقولون إنه بعضهم يقول لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، ومن الأدلة يستدلون بهذا الحديث قالوا بنبيك الذي أرسلت، ففرق اللفظ اشتد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يجوز الرواية بالمعنى لمن يعرف الفروق في اللغة والمعاني، ولذلك الذي يعرف الفروق والمعاني لما يذكره بمعنى يذكره بالمعاني القريبة جدا من الأصل. ثم قال وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا أيضا ذكر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم. قال البراء كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وهذه كلمات فيها يعني إثارة لمعاني التوحيد في نفس المؤمن قبل النوم، تذكير للمؤمن بمعاني التوحيد العظيمة خصوصا جانب الربوبية. فباسمك أحيا وباسمك أموت، أنت الذي تملك نفسي، فهذا معنى عظيم في إقرار ربوبية الله عز وجل في الخلق، أنت الذي تملك هذه النفس، ولذلك بذكر اسمك أحيا ما حييت وبذكر اسمك أموت عليه، وقيل أيضا بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني. كل هذا نوع من المراجعة قبل النوم والإثارة قبل النوم لقضايا عظيمة جدا، التوحيد ومعاني الربوبية العظيمة التي تذكر العبد بربه سبحانه وتعالى ومكانه من العبودية ونحو ذلك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بعدما أماتنا يعني من أيقظنا من النوم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستيقاظ من النوم حياة بعد الموت، قال بعدما أماتنا، وهذا فيه كذلك إشارة إلى أن النوم يسمى موتا، النوم يسمى موتا، ولكن ليس الموت الحقيقي، إنما هو نوع من الموت غير الموت الحقيقي، أو هو موت مجازي، يعني الإنسان حاله حال النوم يشبه كثيرا الميت، إنسان هو نايم يشبه كثيرا الميت. لماذا؟ لأنه لا يدرك شيئا مما حوله، وهذا هو حال الميت، انقطعت أحواله عن الحياة، فالنائم تنقطع أحواله وإدراكه عن الحياة، ولذلك أشبه الميت وإن كان هو لم يمت حقيقة. وأما قول الله تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا صفة الموت في النائم أن هذا ليس على سبيل المساواة بينه وبين الموت الذي هو مفارقة الروح كاملة للجسد، وإلا النائم روحه موجودة والبدن فيه حياة وفيه روح، لكن هو يشبه الميت في هيئته، ولذلك الإنسان يتذكر بحال النوم حال الموت لأنه لا يدرك شيئا وهو معزول عن الحياة بكل أحوالها، ولذلك شابه الميت. فإذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فكان كذلك فيه حمد وشكر لله تعالى لأنه كان من الممكن أن يموت حال نومه، وهذا كثير ما يموت عليه الناس أن يموتوا حال نومهم، فيأتي الناس ليوقظوهم فيجدونهم أمواتا، فهو قد رجع مرة أخرى إلى الحياة فيحمد الله، لأن هذه نعمة من الله تعالى للمؤمن أن يعيش يوما آخر، يعيش شهرا آخر، يعيش سنة أخرى، يعيش سنوات أخرى، هذه نعمة من الله وفضل أن المؤمن عمره يزيد ويطول. لماذا؟ لأن المؤمن عمره يزيد ويطول في طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولذلك كل ما طال عمره كل ما زاد عمله وزاد ميزان حسناته، وعليه يحمد الله تعالى. وإليه النشور، وإليه النشور، والنشور يقصد به أو يطلق على البحث، النشور يطلق على البحث، وهو الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت، وهناك البعث الحقيقي يكون يوم القيامة. أما هذا البعث وهذا النشور فهو كذلك مجازي، أي أن حال النائم يشبه حال الميت، فالميت إذا قام قام للبعث والقيامة، والحي إذا قام قام إلى ما يشبه هذا، إنه حيا بعد ما كان يشبه الميت، ولذلك إليه النشور. إليه النشور، الناس ينتشرون في هذه الحياة الدنيا بعد ما ماتوا موتة صغرى وهي النوم، ينتشرون مرة أخرى. ولذلك هذا الدعاء فيه حكمة عظيمة جدا، وهي أن يكون خاتمة يعني أعمال العبد هي آخر ما يكون منه فيها مثل هذا العمل، إن الإنسان لو مات الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور، قبلها قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، لو مات مات على كلام صالح وعمل صالح، ناس يفرحون جدا. نسأل الله وإياكم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من من تحسن خاتمتهم، ناس يفرحون جدا لما حد من قرابتهم يموت ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ساعة الموت ويموت، ناس يفرحوا جدا، نسأل الله حسن الخاتمة. وأيضا مما يغفل عنه بعض الناس أن يكون الميت قبل ما يموت قال هذا الذكر ونحوه، أن يكون قبل ما يموت، قبل ما يموت وأقوم من النوم لقوا ميت آخر كلام له كان ماذا؟ اللهم الحمد لله أو باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، هذا توحيد أيضا لله سبحانه وتعالى، وهذا يصدق فيه آخر كلامه أنه كان ذكر لله سبحانه وتعالى، ويرجى له به حسن الخاتمة. فالأذكار عموما التي هي تحف حياة المسلم كلها فضل وبركة وخير عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.